الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، إنه ليسعدني أن ألتقي معكم هنا وأقول لكم إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه وعلى منابر النور يوم القيامة، ولا يكون ذلك إلا للمتحابين في الله. أحبابي في الله، الانتماء إلى الإسلام أمر عظيم. أخطر حقيقة على وجه الأرض هو توحيد الله، توحيد الله رب العالمين. هذه الحقيقة العظيمة أغلب البشرية والناس قد ضلوا وضاعوا وبعدوا عنها والعياذ بالله. ولا يوحد الله على هذه الأرض إلا أقل العباد، أما أكثرهم فمنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد البشر. وهناك في الهند 3000 ديانة عبدوا الفار وعبدوا النمل وعبدوا السمك وعبدوا كل شيء متحرك، وهناك ملايين من الناس تحكمهم أحزاب بالنار والحديد في الصين وفي روسيا والدول الاشتراكية بالملايين، قد أجمعوا وقالوا لا يوجد إله لهذا الكون. إذن حقيقة التوحيد هي أخطر حقيقة توجد على وجه الأرض، أن توحد الله. الله الذي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أول دعوة دعا بها الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وجاء الكفار إلى محمد صلى الله عليه وسلم يساومونه على حقيقة التوحيد، وهذه تعتبر أخطر محاولة خاضها معسكر الكفر مع سيد الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا محمد، لماذا لا تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما؟ فإن كان في آلهتنا خير فقد أصبت منه، وإن كان في إلهك خير فقد أصبنا منه. يريدون المساومة، أن يعبدوا آلهتهم يوما ويعبدوا ربه يوما. فماذا كان الرد؟ لم يكن الرد منه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الرد من الله، لأن القرآن هو الذي كان يخوض المعركة في مكة. فقال الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ولي دين فيها الاعتزاز، فيها الانتماء، فيها المفاصلة، فيها دينكم دينكم هذا الدين التافه الدين الحقير عبادة الأحجار عبادة الأصنام، ولي دين أوحد الله رب العالمين. لهذا جاءه الكفار يوما وقالوا يا محمد من هذا ربك الذي تعبده صفه لنا صفه لنا. فماذا قال الله؟ قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه تعتبر الآن أمم كثيرة على وجه الأرض ظلوا وأظلوا لم يلد ولم يولد. الكفار قالوا بين الله وبين الجن نسب وبناته الملائكة، واليهود قالوا المسيح ابن الله، عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. وما من أمة ضالة إلا وقد نسبت إما إلى الله الولد أو إلى الله الزوجة أو إلى الله الشريك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبقيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقول لا إله إلا الله، هذه أعظم كلمة يرددها أعظم لسان على وجه الأرض لسان محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. هذه الكلمة فيها نفي وفيها إثبات، النفي ينفي جميع الآلهة الموجودة على وجه الأرض ويثبت الألوهية والربوبية والوحدانية لله رب العالمين. تقول في أولها لا إله فتنفي، ثم تقول إلا الله فتثبت، فتكون بهذه الكلمة تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. لهذا كان الحبيب المحبوب يقول قولوها قبل أن تحجزوا عنها، قولوها قبل أن تحجزوا عنها. أول حقيقة لانتمائك إلى الإسلام أن تعلن توحيد الله رب العالمين. وبلال بماذا كان يعاني معسكر الكفر وعذابه؟ بلال وحيد ليس له مدفع ولا خلفه دولة ولا عنده جيش، ولكن عنده ما هو فوق الجيش وفوق الدولة وفوق النصير، عنده توحيد الله. معسكر الكفر كله متمثل بأمية بن خلف الطاغوت الجبار، يمسك الصوت بيده وعضلاته قوية وهو السيد المطاع في قريش، ويجر بلال على الرمضاء عاريا، وتسوي رمال الصحراء الملتهبة جسمه وظهره، ويحملون كتلة الحجارة على صدره فتنغرس في لحمه إلى العظم، وتنزل عليه الصياط لا تفتر حتى يكل ساعد أمية، ثم يلقي الصوت ويقول ما تركتك رحمة إنما تركتك تعبا فقد كلمتني من ضربك. فماذا يقول بلال؟ يقول أحد أحد، خلاص خليفتين، أحد أحد، فيضرب أمية فيقول أحد أحد، فيعذب فيقول أحد أحد. فقالوا يا بلال كيف تصبر على العذاب الذي لا يصبر عليه؟ قال أخلط حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فأصبر. ومن أين للإيمان حلاوة لولا توحيد الله رب العالمين؟ بدون توحيد ما في إيمان. لهذا الله سبحانه أعلنها في كتابه، فقال سبحانه هذا بلاغ للناس، كل الناس، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. كل الناس يعلمون أنه إله واحد ولكن لا يوحده إلا أولو الألباب. والدليل على ذلك أنهم يعلمون إله أنه إله واحد، الكفار كلهم إذا حصروا في مصيبة أو تعرضوا للغرق في البحر أو نزلت بهم جائحة إلى من يتجهون؟ إلى الله الواحد. حتى الشيوعي الذي يقول لا إله والحياة مادة، إذا أراد أن يسقط من القطار أو يهوي على الأرض أو وقع فإذا قلت له عجبا تنكر وجوده ثم تعترف به الآن، يقول نعم، يعني إنها من مخلفات البرجوازية التي كانت في نفسي لم أتخلص منها، وسيأتي اليوم الذي أتخلص منها. وإنما ليست هي مخلفات البرجوازية، إنما الفطرة تحركت فيه فأعلنت توحيد الله رب العالمين يوم أن تجرد من العلائق وتجرد من المصالح وتجرد من الأهواء وتجرد من جميع الموانع، فانطلقت قوية تقول الله الله. توحيد الله أعظم حقيقة على وجه الأرض تفتخر بها أنت أيها المسلم أمام الشعوب. أمريكا التي وصلت القمر وتهدد بصواريخ عابرات القارات تسحقها تحت نعالك بالتوحيد، فهي تعبد المسيح وتعبد جبريل وتعبد مريم وتنسب إلى الله الولد، وعندها منهج محرف، وقد أحرقت الدين ومسحت وفصلت بين الدين والسياسة وبين الدنيا والآخرة. أما أنت فإنك تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من ينازعك التوحيد؟ عدوك الوحيد الشيطان الرجيم. يأتيك الشيطان بين الحين والحين فيقول لك من خلق الخلق؟ فتقول الله. فيقول ومن خلق الله؟ محاولة لئيمة. عند ذلك إذا قال لك قل آمنت بالله، آمنت بالله لا إله إلا الله، فاقمع شركه بالتوحيد. ويوم أن تعتقد عقيدة التوحيد فتعلم أن الله واحد في أسمائه الحسنى، وواحد في صفاته العلى، وواحد في أفعاله، وواحد في جلاله، وواحد في جماله، وواحد في جلاله وكلامه، هو الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عند ذلك لا تركع إلا له، ولا تسجد إلا له، ولا تسأل إلا إياه، ولا تطلب إلا منه، ولا تتوكل إلا عليه، ولا ترضى إلا عنه، ولا تصبر إلا على بابه، ولا ترجو إلا لما في يديه، ولا ترهب إلا جلاله العظيم. فلو لوح إليك بالذهب لكي تتنازل عن حرف من حروف الإسلام تقول لا، وإذا لوح إليك بالمشنقة تصرخ في وجوه الظالمين ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مطرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال جسم ممزع. التوحيد، التوحيد النابع من حسن الاعتقاد، والناس يتمايزون بعقائدهم يوم القيامة. إذ تأتي كل أمة وما أشركت، والله أغنى الشركاء عن الشرك. تأتي أمة اليهود وأمة النصارى وأمة البقر والشجر والحجر وكل ما يعبد من دون الله، يأتون وآلهتهم يزحم بعضهم بعضا، يموج بعضهم في بعض، خلائق وأمم لا يعلمها إلا الله. فيقول الله لليهود ماذا تنتظرون؟ فيقولون ننتظر العزير ابن الله. فيتبرأ العزير منه ويؤمر بهم إلى النار. ويقول للنصارى ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر المسيح ابن الله. وانظر خيبة الامل يوم ان تعقد الامال به ثم لا يجدون منه وليا ولا نصيرا، فينهارون في عرصات يوم القيامة جسيا على ركبهم ويؤمر بهم الى النار. وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها منافقوها، ما ينفعها في ذلك الموقف إلا التوحيد، إلا التوحيد وحسن الاعتقاد. لهذا الكفار أجمعين يوم القيامة عندما يرون التوحيد ينفع أمة محمد ماذا يقولون؟ كل الكفار يصرخون والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. الله يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم. تكذبون على الله، الله يعلم أنكم أشركتم به بالدنيا، ولو أعادكم إلى الدنيا مرة ثانية لأشركتم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، هكذا يقول الله عنه. لهذا يقول لأمة محمد ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، يقولون لا نعرفك حتى تظهر الآية بيننا وبينك علامة أخبرنا بها الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، فيقول ما هي؟ فيقولون أن يكشف ربنا ساقه، فيكشف الله ساقه فيعرفون الله من علامة بينهم وبينه فيخرون لله سجدا، ويحاول المنافقون السجود فلا يستطيعون إذ يحيل الله ظهورهم طبقا من حديد، ويصبحون مميزين أمام الخلائق كتل كتل كما كانوا في الدنيا كتل من الحقد والغل والربا والحرام والفجور والخداع والمكر والخبث، أصبحوا كتل واضحة بينة. الطرق الملتوية التي كانوا يرتادونها في الدنيا تكشفت يوم تبنى السرائر. قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا، يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون فأبوا، والجزاء من جنس العمل، فمن أبى السجود بصدق لا يسجد هناك. الحقيقة الثانية لانتمائك إلى الإسلام يا أخي الحبيب هو أن تعلن الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، تعلنها كلها وأشهد الله عليها وملائكته والناس أجمعين إنني من المسلمين وأحب المسلمين وأدعو للمسلمين وأرجو أن أحشر مع المسلمين يوم القيامة، وقال إنني من المسلمين. هذه الأخوة الإيمانية التي عاشها السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، التي كان يدعمها الرسول صلى الله عليه وسلم بالآيات والأحاديث، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، من عاد مريضا ممسيا استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح، ومن عاد مريضا مصبحا استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. الأخوة الإسلامية الإيمانية عاشها مصعب بن عمير في غزوة بدر لما رأى أخاه أبا عزيز مأسور وكان من الكافرين وأخوه يبحث عنه، فلما رآه صرخ يا مصعب يا مصعب ألا ترى ما أنا فيه، فك وثاقي يا أخي. فقال مصعب الأنصاري الذي أسره أشدد عليه وثاقه أشدد عليه وثاقه إن أمه سرية ستجزل لك الفداء. فقال أخوه أبو عزيز ويحك يا مصعب أهذا نصيبي منك وأنا أخوك؟ قال اسكت أنت لست أخي، إنما أخي هذا الذي آخى الإسلام بيني وبينه. لابد أن نحيا هذه المعاني فيحب بعضنا بعض ويرحم بعضنا بعضا ونصير إخوة متحابين، وإن اختلفنا فالناس تختلف ولكن القلوب لا تختلف، يدفعها الحب والإخاء والعفو والتسامح والدعاء بظهر الغيب. أنت أخي وأنا أخوك، أنت مرآتي وأنا مرآتك، تنصحني وتدعو لي في ظهر الغيب، إن لم أكن بك لن أكون بغيرك. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الأخوة الإيمانية نعيشها في واقعنا من أعظم حقائق الانتماء الإسلامي. الأخوة الإيمانية التي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: دار أخ أخا له في قرية فأنزل الله على مدرجة الطريق ملكا قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى ديارة أخي في الله. قال: هل لك عليه نعمة تربها في مصلحة معينة؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. أنا جئتكم هناك من بيان إلى هنا أحبكم في الله، وأنتم جئتوني من مناطق شتى تحبونني في الله. لم أعطيكم درهما ولا دينارا، إنما نرجو ثواب الله. فقال: اعلم أن الله ابتعثني إليك لأخبرك أن الله أحبك بحبك لأخيك وأن الله قد غفر لك. يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو بعضنا في ظهر الغيب لبعض، ومن قال لأخيه في ظهر الغيب بدعاء قال الملك: ولك مثل ذلك. ويمر رجل يقول: ألا أخبركم برجل من أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: هذا. وفي اليوم الثاني قال: هذا. وفي اليوم الثالث قال: هذا. فقام ابن عمر وبات عنده، فلم يجده كثير صيام ولا كثير صلاة. لا كثير صيام ولا كثير صلاة، يعني النوافل. أقول ذلك لمن يهتم بكثير الصلاة وكثير الصيام، وإذا التقى مع إخوانه المسلمين اشتبك بقلب أسود وأخذ يغتاب هذا وينم عند ذاك ويبهت هذا ويحقد على ذاك. ما قيمة الصلاة وما قيمة الصيام؟ والقلب يحتاج إلى صيانة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون يعني صيانة القلوب حتى تكون خالصة لله، ليس فيها غل ولا حسد، لعلكم تتقون. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في موضوع الصيام نفسه هذا، وهو يعاني ويعالج قضية الأخوة الإيمانية الإسلامية. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله: الصوم لي وأنا أجزي به. فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فالصيام جنة، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. إني صائم ما معنى إني صائم؟ معنى أنك يا أخي أنت لم تراعي حرمة أخوتي ولا حرمة إسلامي وإيماني. الله أمرك بأن تراعي هذه الحرمة فما راعيتها، والله أمرك أن تمسك هذه الجوارح اللسان واليد على أن لا تهتك فيها حرمة أخيك، فصخبت وشتمت ورفضت. وأنا لا أعالج الخطأ بالخطأ، ولكني أعالج الخطأ بالصواب، فأذكرك بالله فأقول: إني صائم، إني صائم، إني صائم. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالقضية ليست قضية طعام وشراب، وإنما هذا الإله الذي قال لي أن هذا الطعام الحلال أصبح في رمضان حرام من الفجر إلى الغروب. فقلت له: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: زوجتك هذه الحلال عليك حرام من الفجر إلى الغروب. فقلت: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إله أطيعه في الحلال فلا آكله، وفي الحلال في أهلي فلا آتيه، فكيف أعصيه فأسلم هذا وأعتدي على هذا وأغتاب ذاك؟ لهذا قال الله: لعلكم تتقون. ويأتي عمر فيقول لأبي بن كعب: يا أبي، ما التقوى؟ قال: أمشيت طريق ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى يا عمر. التشمير والاجتهاد على أن لا تصيبك أشواك الذنوب فتدمي قلبك الإيماني. حقيقة انتمائك إلى هذا الإسلام أن تعلنها أخوة في الله رب العالمين، حتى يناديك الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ديننا واحد، وربنا واحد، ومنهجنا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا واحد، ودعوتنا واحدة. فلندع الحزبية المقيتة، ولندع هذه التفرقة التي بيننا. هذا منحرف، هذا عقيدته فاسدة، هذا أشعري، هذا مبتدع، هذا. يا أخي، إذا رأيت على أخيك مثل ذلك، تعال له برفق، وزره في البيت، وخذه على جنب، وابتسم في وجهه، وأحضر معك الدليل والبرهان من الله ورسوله، وتلطف في حديثه، وقل له: يا أخي، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا نصحته أخذ منك النصيحة، وإذا وجهته أخذ منك التوجه. أما أنك تأتيه بأعصاب مشدودة وعيون طائرة ونفس متأزمة، لا يقبل منك، لا يقبل منك. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل هين، لين، سهل، قريب، هؤلاء أهل الجنة. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل، جبار، جواظ، مستكبر. نسأل الله العافية. شوف العبارات الأولى وشوف العبارات الثانية، وعليك أن تقيس. إذا كنت مع إخوانك وأحبابك، كن هين وكن لين وكن سهل وكن قريب، وتواضع لهم وطأطأ لهم وسامحهم بدال المرة 70 مرة، والتمس لهم الأعذار. لا تدع الشيطان يأكل حسناتك. نام وقلبك خالي على أحد المسلمين. قول عند النوم: اللهم إني عفوت عمن ظلمني. وروح إلى الذين يكتبون ضدك من المسلمين، مو أصحاب الفكر المنحرف اليساري أو الشيوعي أو الماركسي، لا، أو العلماني، لا، وإنما قد يبتلي الشيطان مسلم من الدعاة فيكتب ضدك، أو يقول في شريط ضدك، أو يتكلم في ديوان ضدك، أو يتكلم في مجلس ضدك. هذا قبل أن يأتيك اذهب أنت إليه وقبل رأسه والتزمه، وقل: يا أخي، جزاك الله خيرا. ما كان ينبغي أن تقول ذلك، لأن الحديث يقول: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه أكثر من 3، وأقربهما إلى الله أبدأهما بالسلام. إذا أردت القرب من الله فاسبقه وابدأه بالسلام والمصالحة. نعم يا أخي، هكذا يعلمنا الإسلام. وأمضى سلاح نعطيه العدو هنا وهناك، هو هذه التفرقة التي نشاهدها في الساحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى يصبح الأخوين في بيت واحد من أم واحدة وأب واحدة، هذا يكيد لهذا، هذا يشوف جريدة هذا، وهذا يمد جريدة، وهذا يقول هذا. لا يا أخي، لا، نحن أحباب وأخوان في الله وأصحاب في الله، تعال نلتقي ونتعاون، انصحني وأنصحك. لا تدعنا، لا تدع الشيطان وأعداء الله يستمون هذه الرائحة ويرون الغسيل المنشور ويشمتون بنا. لا يا أخي، لا تدعهم يشمتون بنا. إذن من حقائق انتمائي إلى الإسلام الأخوة الإيمانية. الله يقول في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، لهم عذاب عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وينظر إلى الكعبة ويقول: أعلم أنك عند الله عظيمة وأن حرمة المسلم عند الله أعظم. ويقول: المسلمون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول عن المؤمنين: كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. لهذا احذر من أن تفرق الصف بكلمة، بحركة، بإشارة، بمنشور، بشريط، بقولة، بنميمة، بغيبة، ببهتان، فكل ذلك أسلحة تضعها في يد عدوك الشيطان. ثم يا أحبابي في الله، من حقائق الانتماء إلى هذا الإسلام حقيقة ثالثة هي كثيرة ولكنني أختار، ومعذرة للإخوة الذين لا يسمعون إلى الصوت، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، وحزاؤهم الشريط إن شاء الله يشترونه بعدين. الحقيقة الثالثة: أن تحيي الجهاد في سبيل الله في قلبك وسلوكك وعملك. الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، والجهاد بالنفس أصبح الآن فريضة عين على المسلمين، ولكننا حرمنا ومنعنا منها. لهذا لا يستطيع أحد منا أن يفعل ذلك. نريد أن نحرر فلسطين، لكن هل نستطيع أن نحرر فلسطين؟ يهود العرب يذبحوننا قبل أن نوصل فلسطين. فلهذا أحيي معاني الجهاد في نفسك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. ويقول: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. ويقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. هكذا يقول الحبيب المحبوب. أنا أريد أن أقف معكم مع حديث واحد من أحاديث الجهاد حتى تروا الفرق بيننا الآن وبين السلف الصالح رضي الله عنهم مع هذه الأحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا يقول: أول جيش يفتح القسطنطينية نعم الجيشهم ونعم الأمير أميرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ما ترك خليفة من خلفاء المسلمين يرتاح في نومه ولا في طعامه، وكل واحد منهم يحرص على أن يكون هو أمير ذلك الجيش، وأن المجاهد المسلم أن يكون هو في ذلك الجيش. في عهد عثمان ومعاوية رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء، وفي عهد سليمان بن عبد الملك، كلهم يحاولون على أن يفتحوا القسطنطينية حتى يحوزوا بهذه الدرجة العظيمة بشهادة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم: نعم الجيشهم ونعم الأمير أميرهم. شوف حديث واحد. حتى أن أبا أيوب الأنصاري وعمره 80 سنة لما درى عن هذا الحديث ركب حصانه وتماسك على فرجه ومشى من المدينة المنورة إلى حدود تركيا هناك عند القسطنطينية، وكانت درجة الحرارة تصل تحت الصفر، وأبو أيوب الأنصاري عمره 80 سنة. وسمع أحد المجاهدين اقتحم صفوف الأعداء وجال بهم وصار، فقال أحد الجنود: ما هذا؟ ما لهذا يلقي بنفسه إلى التهلكة؟ قال: لا يا قوم، إنكم تفهمون هذه الآية غير ما أنزلت عليه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه آية. قال: لقد أنزلت فينا نحن معاشر الأنصار لما فتح الله على نبيه، قلنا نعود إلى مزارعنا وحدائقنا وثمارنا وأموالنا ننميها، قال الله لا لا تفعلون ذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فإن اللجوء إلى الدنيا وتنمية الدنيا على حساب الآخرة وعلى حساب الدين هذه هي التهلكة يضيع الدين وتضيع منك الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله لهذا أبو أيوب الأنصاري قبره الآن هناك على حدود تركيا لأن الجيوش الإسلامية بقيادة يزيد لم تحقق الفتح وتوفي أبو أيوب وقال إذا أنا مت فاحملوا جثماني وأوصلوا إلى أقصى مدى من أرض العدو وادفنوني هناك الله أكبر شوف فعل الحديث وظل خلفاء المسلمين خليفة بعد خليفة على حسب معاني الجهاد عندهم والتجرد والإخلاص لا يحر لهم قرار أمام هذا الحديث حتى انتقلت قيادة الأمة من أيدي العرب لما تركها العرب ولجأوا إلى الكاسات والطاسات ولجأوا إلى الجواري الحسناوات ومزقوا خلافتهم مماليك وسلاطين ماذا فعل الله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم حول القيادة إلى يد الأعاجم الأتراك الأتراك لا يعرفون حرفا عربيا فحملوا راية القيادة وأعلنوها جهادا في سبيل الله ودوخوا أوروبا جيوشهم في فرنسا وعلى حدود أوروبا وعلى حدود الصين وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها حتى جاء عهد السلطان محمد الفاتح رحمة الله عليه شاب لم يبلغ 20 عاما شاب يعني اللي في عمره اليوم يحط سماعات موسيقى الديسكو ويركب السيكل ويدور عن مدارس البنات اما هو فقد استلم قيادة اعظم امبراطورية على وجه الارض وقال ما في موسيقى ولا في غناء ولا في تحدث عن عمران ولا عن بنيان من اراد ان يتحدث في مجالة الخليفة فلا يتحدث الا عن فتح القسطنطينية لا حديث لهم الا فتح القسطنطينية فحيا الجهاد في قلوبهم وعاشوا معاني الجهاد وبدون هذه التربية لا يتحقق النصر بدون ان تحيا ايات واحاديث الجهاد وتتربى عليها وتحدث النفس فانك لا تصل الى النصر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يفتح مكة خاض عشرات الغزوات بقيادته مع الكفار فلما جاء وقت تحطيم الاصنام دخل مكة طردا وسلاما وهو يقول اذهبوا انكم انتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين ويشير بمحجنه الى الاصنام فتتهاوى الاصنام وتتكسر امامه ولكن قبل هذا كسرت رباعيته وشج وجهه وسقط في الحفرة وقتل من اصحابه 70 وعند بئر معونة وفي بئر رجيع وتعرضوا الى الجوع والى الظمأ والى المخمصة والى الخوف في الخندق واتهم في عرضه واهله واتهم في نيته وتحمل ما تحمل صلى الله عليه وسلم كلها تربية محمد الفاتح هذا لما قرأ هذا الحديث لم يقر له قرار لا في ليل ولا في نهار وبدأ يعد الجهاد على 3 محاور فوق الارض وتحت الارض وفي البحر لان في ايام ما كان موجود طائرات وبدأ يبني اسطولا ضخما من اعظم الاساطيل البحرية على وجه الارض نعم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة مو ان يقف ويخطب في الناس توسع يا بحر وتجوع يا سمك حنرمي فيك اليهود حيجيك الصاروخ القاهر والظافر والناصر وإنها كراتين وإنما كان قول وفعل أو فعل بلا قول وأعد الأساطيل البحرية وأعد الجيوش الانكشارية وقد أحسن تدريبهم يركبون الخيول بلا سروج ويستديرون على الحصان في جميع جوانبه بلياقة فائقة ويخطفون الخاتم من الأرض برعبة يجوع أياما ويظمع في غاية التحمل كمرض إسلامي صاحب إسلامي. وبدأ يدرس خطة الفتح، فالعمل بلا خطة لا خير فيه، العمل المتهور الارتجالي الحماسي هكذا لا خير فيه. فكانت خطته كالآتي: أن يقترب إلى أقرب نقطة من القسطنطينية، والقسطنطينية محصنة تحصينات ما تخطر لك ببال، بخمسة أسوار وخندق، كل سور لا تؤثر فيه المعاول ولا تصل إليه الكلاليب، وبعد السور الثالث خندق عميق طولا وعرضا، فمن استاذ الأسوار الثلاثة غرق بهذا الخندق، وخلفه سور. ولكن من يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. عزائم الإيمان تحيل الجبال رمادا وهي لا تحول. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فاختار مواقع مرتفعة قريبا من مواقع العدو، وبنى قلاعا وجعل حول القلاع أبراج مراقبة، وهذه الأبراج صبها صبا من الرصاص والحديد. ثم أخذ يرصد العدو ويترقب، ولما اطلع الله إلى نياتهم جاء التوفيق، جاء المدد من الله. إن الله موهن كيد الكافرين، أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذ جاء مخترع مجري أوربان إلى قسطنطين، قائد القسطنطينية إمبراطورها، ويحمل مخطط لصناعة المدفع الأكبر، وقال لقسطنطين: هذا مخطط لصناعة مدفع لا يوجد مثله في العالم، لو ضربت أسوار مدينتك هذه لدكها، ولكن يحتاج إلى ميزانية كبيرة، فماذا تقول لهم؟ راقبوه، كيف يصنعه؟ وضعوا أيديكم في صنعته حتى إذا عاد إلى بلده صنعتم مثل ما يصنع. هذا العقل الإسلامي، يكون منتج مصنع مو مستهلك مستورد، يحتاج إلى قطع قيار حتى الإبرة ما يعرف يصنعها. وفعلا قام المخترع المجري وصنع هذا المدفع، والطلبة يشاركون ويراقبون، فرسموا بعقولهم مخطط الصناعة، وجاءت التجربة، وجروا المدفع بواسطة البغال الهائلة حتى أوصلوه إلى الأبراج الرصاصية، وشدوه بالسلاسل حتى رفعوه على البرج، ووضعوا فيه البارود، وحملوا القذيفة الهائلة ووضعوها فيه. ثم كانت التجربة الأولى إذ أطلقوا منه القذيفة، فارتجت الأرض من تحتهم، وثار دخان عظيم ولهب كبير، وانطلقت القذيفة لها دوي كالرعد، اصطكت فيه دار القسطنطينية فنزل كالرماد. فلما رأى آثارها ذهل وحمد الله، وأمر بصناعة المزيد من هذا المدفع، فاستقر الصناع في الليل والنهار حتى ما تركوا برجا من هذه الأبراج إلا ووضعوا عليه مدفعا كبيرا من هذه المدافع، واشتغلت المدافع في الليل والنهار لا تقف، تحيل الليل إلى نهار وتحيل النهار إلى ليل، والأرض ترتج من تحتهم، وأعداء الله كلما حدثت ثغرة هناك في أسوار القسطنطينية يتجارون لإصلاحها، فإذا تحدث هنا وهناك وهناك وهناك حتى يئسوا، وسقط ما في أيديهم وتركوا الأسوار فيها الثغرات الكبرى مفتوحة، وعجزوا عن ترميمها وإصلاحها. عند ذلك أرسل محمد الفاتح إلى جنوده أن يحفروا أنفاقا تحت الأرض عند أقرب نقطة من القسطنطينية، وأن يدخلوا تحت الأسوار والخندق ويخرجوا داخل البلد. هناك أصبحت الإشاعات تقتل الناس. هذا يقول خرج عثماني في بيتي، هذا يقول خرج في السوق، هذا يقول خرج هناك، وأصبحت الإشاعات تعصف بهم أصفر، لا ينامون لا يستريحون لا يأكلون، والمسلمون يحفرون من تحت الأرض، وكلما قاربوا من الفتحة كسروا قشرة الأرض وخرجوا، فصب عليهم الماء الحار أو الحديد المذاب، فينصهر المسلمون فيدوس الآخرون على جثة أخيهم ويحضرون ويقتلون بسيوفهم حتى يستشهدوا. فقال رجال هكذا لا نصبر عليهم، ودب الرعب في قلوب الأعداء ويأسوا من النصر، وبدأ جنوده يتسللون واحدا تلو الآخر، وبدأت البابوية العالمية تتبرأ منه وتبتعد. سبحان الله، عند ذلك أراد أن يأتيهم كما جاءهم من تحت الأرض، أن يأتيهم فوق البحر، وساق الأسطول الرهيب بمدافعه ونيرانه والمنجنيق وقاذفات اللهب. فلما جاء عند مدخل البسفور وجد سلسلة ضخمة تحجز الممر من طرفين، فلا تستطيع السفن العبور، وحراسات مشددة، ونار النار الإغريقية بالمنجنيق تتقاذف ذات اليمين وذات الشمال، فلا تقترب السفن، ولو اقتربت لاحترقت. فماذا يفعل محمد الفاتح؟ لابد أن تدخل السفن في هذا المضيق وتلتف من خلف القلاع، لأن التحصينات خفيفة هناك معتمدين على البحر. فلما عجز على اجتياز السلسلة أتدرون ماذا فعل؟ هداه الله إلى طريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أمر جنوده أن يقطعوا أشجار الغابات، ثم مد الأشجار من الساحل إلى الضفة الثانية من البحر، وأمر بدهن الأشجار بالقطران والشحم، ثم ربط السفن وحضر لها ميناء وعمل لها مجرى بحيث ينزل طرف السفينة على أول خشبة، ثم جعل حبال ضخمة على جانبي السفينة، كل حبل عليه 1000 رجل، وهناك بغال تسحب السفينة ورجال تدفع، ثم أمر بطائقه وقساوسه وبين لهم سماحة الإسلام مع أهل الذمة فلم يصدقوا، وأخذ يدفع بعضهم بعضا، كل واحد منهم يقول لم تطلع قبل جدة فنشوف يدخلونك ولا لا. وفعلا طلع أول واحد وثانيا رأى، فلما رأوا ما فعل فيهم شيء أخذوا ينبسطون ويغنون ويفرحون لسماحة الإسلام مع أهل الذمة. وفتحت القسطنطينية أحسن معقل للصليبية العالمية عبر التاريخ، وتحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم أول جيش يفتح القسطنطينية، نعم الجيش هم ونعم الأمير أميرهم. وقال قبله حديثا أول جيش يغزو القسطنطينية مغفورا له، وكان أول جيش غزا القسطنطينية بقيادة يزيد بن معاوية، وهذه بشرى المغفرة مغفورا له. ثم أيها الأحبة الكرام، لما عاش المسلمون معالي الجهاد واقعا وعملا حقق الله على يديهم النصر العظيم، وصدق الله في وعده يوم أن قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أرأيتم أيها الأحبار، والمعلم الرابع لانتمائك إلى الإسلام وأختم به الحديث هو دعوتك إلى الله رب العالمين. كيف لا تدعو إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلنها أمام الناس أنه لو ترك الدعوة فلن يجد مجيرا يجيره من الله، ولن يجد ملجأ يلجئه من الله. يونس قبله ترك الدعوة فالتقمه الحوت في الظلمات وهو مليم. محمد يقول الله عنه في القرآن حول هذا المعنى الخطير: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. الملجأ والمجير بلاغ من الله ورسالاته، وإذا تركت بلاغا من الله وتركت تبليغ رسالة الله وهي الدعوة من يجير؟ والله يوم أن ترك المسلمون الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا فعل الله بهم؟ مزقهم وسلط عليهم أرذل خلقه أحفاد الطرد والخنازير، وأصبحت أخلاق اليهود التي كان الله يسمهم بها في القرآن ويعيبهم بها أصبحت متمثلة فينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يقل الله لليهود: أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تقيدون أنفسكم من دياركم؟ أصبح المسلمون الآن يعملون عمل اليهود، يسفكون دماءهم ودماء شعوبهم، وجميع العقول المستنيرة تهاجر من أوطانها إلى أمريكا وإلى لندن وإلى عمان. فالذي وقع فيه اليهود وقعنا فيه معظم بلاد العرب والمسلمين ما ذبح بأيدي حكامها أكثر مما ذبح بأيدي اليهود والنصارى ورب الكعبة، وأن العقول الحرة المستنيرة المخترعة المبتكرة الواعية الداعية المسلمة ما تجدها في بلاد المسلمين، وإن كانت في بلاد المسلمين تجدها في السجون والمعتقلات، ولكن تجدها في لندن وألمانيا وأمريكا. هنا في ديار العدو يجدون الإيمان والأمن ولا يجدونها في بلادهم. واحدهم أمه تموت في بلاده فيطلب من حكومته رخصة حتى يحضر جنازة أمه، يقولون لا إذا جئت هناك. اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هكذا يقول الله عنه في القرآن، أصبحنا بأخلاقهم. أحدنا يرى المنكر فلا ينكر. الربا قائد، الزنا، الخمور، الفجور، الحب بغير ما أنزل الله، من ينكر إلا القليل. نسأل الله أن يجعلنا من هذا القليل. إذن الدعوة إلى الله تكليف وتشريف، وكيف لا؟ والله يقول في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله: كنتم خير أمة أخرى الأديان الماضية والآن. إنكار المنكر واجب على كل فرد مسلم ذكرا أو أنثى كبيرا أو من بلغ الحلم. إنكار المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لمن لا يأذن لقلوبنا أن تعقد هدنة مع الباطل والمنكر. ما في وسائل السلام وتوقيعات الإسلام قلبية بين الباطل، لا. أقل أن نشتبك بمعركة في ميدان القلوب مع الباطل والمنكر، وإذا رأى أحدنا المنكر وقد عجز عن تغييره باليد واللسان يقول: اللهم هذا منكر لا أرضاه ولا ترضاه. ويوم أن يسكت وأن يرضى بهذا المنكر ويستهين بالذنوب فليراجع إيمانه، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحقيقة الرابعة: الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله كل ميسر لما خلق له، فهذا في وظيفته، وهذا في أسرته، وهذا في ماله، وهذا الطبيب بعلاجه، وهذا المدرس بتعليمه، وهذا التاجر بتجارته، وهذا الخطيب بخطبته، والمعلم، وهكذا كل على فقرة. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه انطلق. بلغوا عني ولو آية. الدعوة إلى الله لا بد أن تكون أغلى من ولدي ووالدي. الدعوة إلى الله، لأن لا قيمة للولد ولا للوالد بدون الدعوة إلى الله. فالحسنات التي تصب في ميزان الوالد إذا كنت داعية إلى الله رب العالمين موحدا خالصا مسلما واستغفرت، نزل الاستغفار كالجبال من الحسنات في ميزانك. إذا لم تكن داعية إلى الله كيف تعرف الحلال والحرام؟ كيف تعرف النور من الظلام؟ كيف تعرف الخير من الشر؟ إذا لم تكن داعية إلى الله وتحب الدعاة أما سمعت قول السلف الصالح أظنه علي بن أبي طالب يقول: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة بدلك. شنو الخامسة؟ لا عالم ولا متعلم ولا حتى مستمع ولا تحبهم. أعوذ بالله، يصبح مبغض للمؤمنين. وإنسان عندما يبغض المؤمنين يحب الكافرين. والمرء يحشر من أحب مع من أحب يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا يا أحبابي في الله، الدعوة إلى الله إما أن تكون فيها عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهؤلاء الدعاة. فالمرء يحشر مع من أحب، ونحن نعلن أمام الله رب العالمين ونشهده على حب محمد صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه رضي الله عنهم وحب المجددين من أمته كأمثال الإمام أحمد وأمثال التابعين رضي الله عنهم وأمثال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأمثال محمد بن عبد الوهاب وحسن البنا وأمثالهم من الدعاة المجددين. نسأل الله أن يحشرنا معهم في ظل عرشه وبمستقر رحمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى لأمة محمد قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعنا وينقاد إلى الله ويقودنا ويحكم بكتاب الله ونحرسه وهو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا طرفته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا وجدته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج